يعني عاد تروي اني بتقارن كل جنسيني وضد شي ما مكتت قن غير يورني ايضا ما غتزات التاويت يعني اصبحوا يتثاقلون امهم صديقين مع العيال استرز. ولذلك قنسني تروت واوصيكم بالمحافظة على امكم وبرها والاحسان اليها وبالاحسان الى بعضكم بعضا متوسطة قمن يحسنون الى بعضهم بعضا خطر صاروا صغار عاد متحابين بعد الوفاة الوالدين نسن متعاونين هادي عادين المحبة ني داين التالف ني يستا في الخير الوالدين عاد الوالدين تهنينا ني نسن كي صغار تجيني قنطروا متنازعين متخاصمين متقاطعين للرحم يتالم الوالدين من هذا في قبرهما وكذلك لا وسيرني ونشقر نوبسيون لوسيتس واوصي ابنائي وورثتي بأن يكون ما تركته لكم من مال ومتاع سببا لتآلفكم وتقاربكم وتعاونكم على البر والتقوى جسن دون نوصية لعل تأثر ديسن تكون انت سبب النزاع أي تلغس انت جد وقد حكى لي أحد الوكلاء يعني واقعية حكاية إن إليك ضلوكيل نقن سيدي توفى وسبحان الله ربي شسيت لي يغلب شسيت لي دا الوطن تل حتى خارج الوطن ونحن نعلم أيها الإخوة باللي الوصية ديس حقوق الميت سغادي مت غرس أربعة حقوق في ماله غرس ربعا حقوق قبل ما غنوض في الميراث أولا تدوم ماشي قارشين كدوم ما تدوم أولا ما يؤخذ من ماله تجهيزه الأول وين غنبي سويتلين الميت تجهيزه يلزم هادي عاد أتوبي أني غادي تجهز سيسة ديال في سنين أني لس لأن كرامة الله سبحانه وتعالى كرامة المؤمن على الله يلزم هادي فانيل ثم بعد ذلك الديون التخلصن الديونس ثم الوصية ثم في الدرجة الثالثة الرابعة الديس حق الورثة الميراث إن قوم السيسقع بتجهيزه وإنفاذ وصيته ودفع ديونه يجديت ليغلب يجد الورثة بنين وبنات إذن أيها الإخوة أن رقبة الوصية المعنوية القيم تسد التأثير ست التنظيم عش تنظم الأمور حتى بعد موتك قال هذا الوكيل ني كقيمة في جلسة تقسيم التركة كرقب غيت ليغلب الورثة كرسو الجمعة يعني من المغة تقدى يعني أو نظوني يوم على كرقبة يعني الخصومات اللي تقع عند في تقسيم الميراث المنازعات كذا الوقت اللي عزم غاسن لوصيتي ديجو أو نسيدو سويني يريدي كتب هذه العبارة وأوصي ورثتي بأن يكون ما تركته لهم من مال سببا لتآلفهم وتقاربهم وتعاونهم على البر والتقوى وألا يكون سببا لنزاعهم وشقاقهم عيني لغريحة كشي ليكتوري قلقين ضد الطوزون نطق كبير الإخوة يسيولا زعلوك نسن يعني بعد أن حمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نحمك الشيولا باسم الورثة تدلوكيل ليوكلاش فلوسيتي تيوكلاش باش كتكون يعني مقسم التركة هما اللي كيتما اسما لنا وكلتنا بابا نغلى يسيول في الوصية إن أيتلي لن أتجغتي أدي كون در رحمة حمول لك أيتلي ولا سمارو در رحمة حمول لك أين لا يجد بابا كل حد أين صحا بصحته ولتنشحد ولتنبخل وسنتيجي الأنانيت وسيتصحى سطحنت خاطر الله يبارك يجد أيتلي يغلب وسيتصحى سطحنت بصحته الغابة بصحته وسيتصحى الدورق بصحته وسيتصحى الدريال بصحته حمولك تجي القرعة سمارو زهرك يا زهر وصحاني قنشتالك أنا استهلست المهم بابنغ أغني يرقب سونيل زاهين متحابين أن توني الهدف لك أنا تشرغف قبل ما غد ناس غلاني قال هذا الوكيل فتنفست الصعداء وحمدت الله سبحانه وتعالى إن في جلسة واحدة كل شيء يقدع سخطر سغاد عاد التآلف سغاد عاد نولا ومترابطين كل شيء يزهل كل شيء مع المحبة يزهل كشي مع العداوت يعلو لك تفتت يغلب مع المحبة يزهل يوزوني تفتت مع العداوت مسن ورثة يعلو يوزوني انرقبت الوصيه المعنويه ثم دي كمل كلي قن السجن غادي نجم دي كمل واوصي ابنائي باكتساب الرزق الحلال واجتناب الحرام واوصيهم بعماره المساجد الى غير ذلك. اي تند الوصيه المعنويه الا ان نهتم شكت ناري في وصيتنا. ثم بعد ذلك أدياس الوصية الشطر الثاني، خاطر تنقسم الوصية إلى قسمين، أي تود الوصية المعنوية، ثم أدياس الشطر الثاني وهي الوصية المادية. غاد نشتد مكتوبة في وصيتنا، والوصية المادية كذلك قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. ثلاثة الأقسام التواري في الوصية المادية. القسم الأول ما يتعلق بحقوق الله إلا نزدغ معلقين وتجمدة نتودد. لا قدر الله بتتزوج للدار الاخره ادي سمار وكيل الوصيه اشتني ودا مش كاشين قد سيس ما بقي انقاذك من ملفاتك العالقه. ثم حق العباد، حق الله دم زوار حق العباد، ثم حقوقك انت في الوصيه، خاطر بلا شتين لا غيرش حقوق اتنتجد في الوصيه يشاشتن الشارع يشاشتن الشرع الحكيم. اما حقوق الله سبحانه وتعالى فهي اولى ديم زوار. حقوق الله ماذا بك ودات ديما وانت حي، كالصلاه تم زوارت، كالزكاه، كالحج، كالصوم. ولكن ساعه ساعه بنادم يتودى الحقوق من ربي سبحانه وتعالى يتسز عائق. عائق مثلا كن حد يعني يلزمت الحج لازم ادي حج، ولكن الظروف من الحج الريالي لا، الصحه لا، ولكن الظروف والسمحن مثلا اني مارو يغلب ميدن لا غرس نحجة ولكن القرعات واش نتفق ماني غادي اري لوسيتو ماني غادي اري الحج تس لا قدر الله غليمه لو تلحق الحجة تما واش تفق القرعات التاري في الوصيه ماشي كان نصن كلنا ميدن تاوين الحجة من بعضهم بعض يزم التواري في الوصيه. وكذلك الصوم اني مارو شي رمضان يقدا لا لبعض ميدن ربما ولزوم تغن مرضى لا غرسن امر واصل رمضان. اما لا غرسن ازومين كفاره، اما كفاره مغلظه اما مرسله، صيام شهرين متتابعين او عشره ايام كثلاثه ايام ككفاره اليمين. ماني غتياري بتولي نجمتي ودا التياري في الوصيه. تسزك تمطط يا الرسول صلى الله عليه وسلم نايس يا رسول الله ان على امي دين صيام شهر رمضان افاصوم عنها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ بتمن من تجدي قنو مرواس استقدر ما تجدت أتزوى لا قدر الله، لأن روح المؤمن معلقة بدينه إلى أن يقضى. يمسلم الروح معلقة سو مرواس الصلاة تقضى بات تقضى إلى إن جاء بات قيمين مرواس نيويت معاس وتقضي والعياذ بالله. لو كان درهم لو كان دينار فهو سبب هلاكه في الآخرة. إن ياسين كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قالت بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم فحق الله فدين الله أحق أن يقضى. أمر وصن ربي الزال سمني بدي بحقوق الله، فحق الله فدين الله أحق أن يقضى. صومي على أمك زوم زوم أصي من يعني يورس تكفرتس إلى ربي سبحانه وتعالى أن يشتوى بشم. وكذلك أسيت سينو مروسني إمام من. وكذلك بتيقن حد لا قدر الله غرس الزكاة يسوفو غي تبسيبسي لا غرس أتي تسويتليس أتي سرس سغد ياسي قل المريض ماني مارو التعليم حدو لي نجم دي عزم ما قن ومروسني قن حد دي جل عرس لين فقسي تبسيبسي. ولكن التاري في الوصية التاري في الوصية مشك هادي السن الوكيل باللي لا غرس زكاة تغل تفير، ولكن انت ماذا بها هذه حرست السوفا. كذلك يقول حد الا انه نذر يقول حد الا ينذر يقول شراي ربي سبحانه وتعالى قال بت يرزقي ربي قنوارا مثلا قنوارا كاد غير صغير قنو فريش صدقه لله. من الزم نفسه شيئا الزمناه عليه او ننذر غتنذرد زم التاريخ في الوصيه وغير ذلك. وكذلك الكفارات تكفارين زم التوارين في الوصيه تقيمين تمني تبجنا يقول ميد نسين دها ما إلا يقولني كان لك عقل لا غير تابجناك، ولكن تابجنا وتعقل قادرة ذكر الشاطزوا قادر ربما تمتد. إذن الكفارات يجب أن تكتب في الوصية سواء كان كفارات مغلظة ماشي النق، إما صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا